وكيف أنه تكون هذه تعقد لها اجتماعات ويشاد بها في وسائل مختلفة ويجمع الناس عليها ويحصل فيها الاختلاط ويحصل فيها كذا كذا؟ هذا من البلاء العظيم. ولو ما فيه إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر على تسميته مزمور الشيطان لكفى. ولو ما فيه إلا ما قال ابن مسعود رضي الله عنه ومن خواص الصحابة رضي الله عنهم لما قرأ قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ له الحديث يضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشروا بعذاب أليم. قال: والله الذي لا إله غيره إن هذه الآية في الغنى. يقسم. ثم قال: أن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. وهو رضي الله عنه من أعلم الناس بكتاب الله تعالى، من ألزم الناس لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بل للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما نزلت آية في كتاب الله تعالى إلا وأنا أعلم أين نزلت وفي من نزلت. ولقد حفظت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، ولو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل ركبتها إليه. هذا الحذر العظيم الذي قال عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كنيف، يعني وعاء ملئ علما، أقسم بارا على أن المراد بهذه الآيتين الآيتين هو الغنى وعلاته، وأنه ينبت النفاق في القلب. فكيف يكون لهو هذا شأنه يحبب إلى النفوس ويغرى الناس به وتهيأ الوسائل التي تنشر بين الناس والتي تفتن الناس به؟ يخشى على من يتعاطى هذه الأمور ويسعى فيها أن يكون ساعيا في محادة الله تعالى ورسوله ومضادة حد كلام الله تعالى. يخشى، لأن هذا باب واسع من أوسع أبواب مداخل الشيطان التي تنفذ منها خطواته. وقيل في تفسير قوله تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، يعني بالغنى والآلات، فإن الله عز وجل تحدى الشيطان بأنه يفعل ما يريد هو الشيطان. قال: لأضلنهم ولأمنينهم الآيات. قال: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، استعمل أي وسيلة لتضلهم، لن تضل إلا شكل، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، أرسل لهم من يفتنهم راكبا على الخيل أو ماشيا. في ختام الآيات قال سبحانه: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وقد قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فكيف يسعى من يؤمن بالله ورسوله ويؤمن بالبعث والجزاء في عمل محرم من هذا شأنه منهي عنه بصريح القرآن؟ ومذكور أنه من وسائل خطوات الشيطان لإغراء الناس بالفواحش وإيقاعهم بالفساد. كيف يشاد بهؤلاء ويعلق الناس بهم وكذا وكذا وكذا؟ لكنها الغفلة المستحكمة والمجاراة الأوضاع الحادثة، مثل أو مما يدخل بقوله في قوله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. جعل الله تيسر هذا وجود من يسعى فيه ويعين عليه ويهيئ له من الفتنة التي يفتن بها العباد. قد قال تعالى: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وبعدها قال: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. في ختام السورة سورة العنكبوت قال سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وعد سبحانه من جاهد ابتغاء وجه الله ورابط على سمعه وبصره وحواسه وجوارحه أن تكون وسائل للشيطان، أن الله تعالى يسدده ويعينه ويهديه سبيله، وأنه يكون من المحسنين. ومن ترك هذا الرباط وهذا الجهاد فإن الله قد يكله إلى نفسه فيسعى في هلاكها وفي شقائها وضلالها. وهذا أمر معروف مجرب بسوء الخواتيم الغنى: الله الذي لا إله غيره، إني رأيت شخص في حادث جرى عليه حادث شنيع ويلفظ أنفاسه وأن المسجل يغني من أجل سير يغني وأنه يغني حتى قضى من سنين طويلة. انظروا كيف، نسأل الله العافية، آخر لحظة من لحظات العمر يغني مع المسجل مسجل السيارة حتى قضى حتى مات. من يضع نفسه بهذه الخاتمة؟ من يغامر في مستقبله بعد موته؟ من يرضى أن يكون صوت الشيطان ومزموره قرينه وهوايته؟ إلا إنسان غافل يخشى عليه أن يكون من عن الله عز وجل بقول استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان، لأن حزب الشيطان هم الخاسرون. ابن القيم رحمه الله استرسل في هذا وأطال النفس، لأن بعض الناس اتخذوا هذا ديانة، صاروا يغنون في مجالس الذكر على ما يزعمون، على حلقات الذكر يذكرون مدائح نبوية فيها الشرك أكبر فيغنون عليها ويعزفون ويتمايلون كالمجانين والسكارى، وهم ينتسبون الدين ويفعلون هذا في المساجد. فلذلك ابن القيم رحمه الله أطنب في هذا، أطال الكلام وفصل تفصيلا وبالغ في وصف شؤم هذا الاتجاه وهذا المنهج، بأنه يؤدي بصاحبه إلى ذهاب الدين وبغض القرآن العظيم وإلى نقص العقل وإلى تهيج النفوس للشهوات والفواحش المحرمة. وتكلم في هذا كلام الخبير في أحوال الناس، وهو رحمه الله من أطباء القلوب والأبدان. ابن القيم رحمه الله بحد الكتاب والسنة. نعم. صلى الله عليه. ولقد صدق الخبير به من أهله حيث يقول: أتذكر ليلة وقد اجتمعنا على طيب السماع إلى الصباح ودارت بيننا كأس الأغاني فأسكرت النفوس بغير راح، فلم تر فيهم إلا نشاوى سرورا والسرور هناك صاحي. إذا نادى أخ اللذات فيه أجابا له حي على السماح، ولم نملك سوى المهجات شيئا أرقناها لألحاظ الملاح. وقال بعض العارفين: السماع يورث النفاق في قوم، والعناد في قوم، والكذب في قوم، والفجور في قوم، والرعونة في قوم، وأكثر ما يورث عشق الصور واستحسان الفواحش، وإدمانه يثقل القرآن على القلب ويفرغه. صلى الله عليه. نعم. صلى الله عليه. وإدمانه يثقل القرآن على القلب ويكرهه إلى سماعه بالخاصية، وإن لم يكن هذا نفاقا فما للنفاق حقيقة. وسر المسألة أنه قرآن الشيطان كما سيأتي، فلا يجتمع هو قرآن الرحمن في قلب أبدا. وأيضا فإن أساس النفاق أن يخالف الظاهر الباطن، وصاحب الغناء بين أمرين يخالف الظاهر الباطن لما تقولون ما لا تفعل. نعم. وأيضا فإن أساس النفاق أن يخالف الظاهر الباطن، وصاحب الغناء بين أمرين: إما أن يتهتك فيكون فاجرا، أو يظهر النسك فيكون منافقا. فإنه يظهر الرغبة في الله والدار الآخرة، وقلبه يغلي بالشهوات ومحبة ما يكرهه الله ورسوله. محبتي. بسم الله. ومحبتي. وقلبه يغلي بالشهوات ومحبة ما يكرهه الله ورسوله من أصوات المعازف وآلات اللهو وما يدعو إليه الغناء ويهيجه، فقلبه بذلك معمور، وهو من محبة ما يحبه الله ورسوله وكراهة ما يكرهه قفر، وهذا محض النفاق. وهذا خطير اليوم على الناس عامة، لأن إذا كثر المساس قل الإحساس، ومما ابتلي به الناس الآن ما يسمى بالنغمات، نغمات الجوال، هذه معازف يجعلونها معازف. والمشكلة إنهم يدخلون المساجد وهي معهم غير مقفلة، ثم تتردد وتتجاوب في المساجد كأنها كنائس، تحول المساجد إلى كنائس كأنها كنائس. كل موسيقى له طريقة وله كذا وله آلة. استماع هذه المعازف مرض القلوب، هو الذي يثبط عن الطاعة ويغري بالمعصية ويثقل على النفس سماع القرآن العظيم، ويعلقها بالتمثيليات والنكت الفاجرة وغيرها. هذا دخل على الناس الآن مدخل خفي، وهذه الفواصل الموسيقية اللي تستعمل في وسائل البث، القنوات وغيرها وغيرها، الأجهزة كلها من هذا القبيل، كلها مزمور الشيطان. فإذا اعتاد على سماع هذه الأشياء فسد قلبه وهو لا يدري، نبت النفاق في قلبه وهو لا يدري ولا يفعل ولا يدري شو مشكلة. ولهذا ما تجد إلا القليل من الناس الذي يتلذذ بتلاوة القرآن وينسجم معه وكذا. أكثر الناس يقرؤون القرآن على العادة، ما يقرؤونه عن تدبر واستشفاء به وطلبا لفقهه وهداياته وبركته، لا، على العادة. حتى تجد واحد يحرك نظره في المصحف ولا ينطق بحرف واحد. مش معنى أنه قرآن لن ينطق به، يحرمون حتى يحرمون أنفسهم حتى من التلاوة، يقرأ نظرا فقط بنفسه. وهذا من شؤم هذه الأجهزة، إذا دخلت البيت ولا فيه برامج مع الأطفال في الجوالات كلها فواصل موسيقية وكلها مقدمات وكلها كذب، هذا الشيء ولكثرة المساس قل الإحساس، صار ما ينهون عن هذا ولا يبين لهم أنه حرام ولا يطلبون بتخفيضها إذا عرضت، لا عادي كل شيء مفتوح. ابتداء القنوات وأجهزة البث وانتهاء بالجوال، ولم تسلم حتى المساجد منها. هذه مقدمة، هذه من حيل الحزبيين اللي حملوا العام على التشبه بالصوفية فيه. أنا والله رأيتهم يقدمون شابا أمرد يغنيهم من 30 أو 40 سنة، ليش يختارون هذا؟ يقدمونه يقرأ شيء من القرآن ثم يقدمونه يغنيه، هذا طريقة الصوفية. هذه مثل ما صاروا يجيبون نغمات يزعمون يقولون حزينة مناسبة الوفيات والعزاء كذا، عندهم طرق حيل لإدخال هذا المنكر على نفوس الناس حتى تألفه قلوبه. إنهم هم تربوا على أفكار الصوفية. ما يفتيهم في هذا إلا من خالطهم، ما يفتيهم فيه إلا من خالطهم من له السابقة فيهم معهم. أنا بلوت بعض الناس في هذا وجدت هذه حالة، اللي كان على إلف لهذا في صغره وفي سفهة هو اللي تساهل في هذا لما كبر، تعظم المصيبة والبلية إذا كان ينتسب قراءة القرآن وقراءه وغير ذلك، صلى الله عليه وسلم. الشيخ حسن الله إليك، يقرؤون القرآن على مقامات الغنى اتباع لأسلافهم، لكل قوم وارث، معروف لكل قوم وارث، من اعتنى منهج السلف الصالح أورثه الله إياه، ومن اعتنى منهج المغنين وأهل الهجور ابتلي بالنسبة الله عليه. نعم صلى الله عليه. كل الذي يحرص ويسمي قراءة القرآن على هذه المقامات مقام يخشى عليه أنه مستهزئ، يخشى عليه أنه مستهزئ بكلام الله تعالى. نعم صلى الله عليه. وأيضا فإن الإيمان قول وعمل، قول بالحق وعمل بالطاعة، وهذا ينبت على الذكر وتلاوة القرآن. والنفاق قول الباطل وعمل البغي، وهذا ينبت على الغناء. وأيضا فمن علامات النفاق قلة ذكر الله والكسل عند القيام إلى الصلاة ونقر الصلاة، وقل أن تجد مفتونا بالغناء إلا وهذا وصفه. وأيضا فإن النفاق مؤسس على الكذب، والغناء من أكذب الشعر، فإنه يحسن القبيح ويزينه ويأمر به ويقبح الحسن ويزهد فيه، وذلك عين النفاق. وأيضا فإن النفاق غش ومكر وخداع، والغناء مؤسس على ذلك. وأيضا فإن المنافق يفسد من حيث يظن أنه يصلح، كما أخبر الله سبحانه بذلك عن المنافقين. وصاحب السماع يفسد قلبه وحاله من حيث يظن أنه يصلحه، والمغني يدعو يفسد قلبه وحاله. أحسن الله إليك. وصاحب السماع يفسد قلبه وحاله من حيث يظن أنه يصلحه، والمغني يدعو القلوب إلى فتنة الشهوات. وفتنة الناس بالمغني أسهل من فتنة الناس من يتسب القرآن ويبيح الغنى. إحنا المغني ما يثقون فيه، يعني عندهم دين وعلى الفطرة ما يثقون فيه ولا يقبلونه، لكن إذا صار اللي يفسيهم من ينتسب للقرآن وللعلم الشرعي تكون فتنة أشد. تكلم الشيطان على لسانه، وهذا مكر الشيطان بما أصغى إليه واتبع خطواته صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله. والمغني يدعو القلوب إلى فتنة الشهوات، والمنافق يدعوها إلى فتنة الشبهات. قال الضحاك: الغناء مفسدة للقلب مسخطة للرب. وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى مؤدب ولده: ليكن أول ما يعتقدون من أدبك بغض الملاهي التي بدؤها من الشيطان وعاقبتها سخط الرحمن. فإنه بلغني عن الثقات من أهل العلم أن صوت المعازف. هذا كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله الإمام الزاهد السلفي العابد الذي تربى على أيدي الصحابة والتابعين رضي الله عنه، يعلم مؤدب ولده المنهج اللي ينبغي أن يسير عليه في تأديب ولده حتى ينشأ صالحا. نعم أحسن الله إليك. أعد كلام عمر. قال: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى مؤدب ولده: ليكن أول ما يعتقدون من أدبك بغض الملاهي التي بدؤها من الشيطان وعاقبتها سخط الرحمن. إنه بلغني عن الثقات من أهل العلم أن صوت المعازف واستماع الأغاني واللهج بها أن صوت المعازف واستماع الأغاني واللهج بها ينبت النفاق في القلب كما ينبت العشب على الماء. فالغناء يفسد القلب، وإذا فسد القلب هاج فيه النفاق. وبالجملة فإذا تأمل البصير حال أهل الغناء وحال أهل الذكر والقرآن تبين له حفظ الصحابة ومعرفتهم بأدواء القلوب وبالجملة فإذا تأمل البصير حال أهل الغناء وحال أهل الذكر والقرآن تبين له حفظ الصحابة ومعرفتهم بأدواء القلوب وأدويتها. أدواء القلوب أمراض القلوب، وأدويتها ما تعالج به الأمراض. نعم وبالله التوفيق. وأما تسميته قرآن الشيطان فمأثور عن التابعين، وقد روي في حديث مرفوع قال قتادة: لما أهبط إبليس قال: يا رب لعنتني، فما عملي؟ قال: السحر. قال: فما قرآني؟ قال: الشعر. قال: فما كتابي؟ قال: الوسم. قال: فما طعامي؟ قال: كل ميتة. وما لم يذكر اسم الله عليه؟ قال: فما شرابي؟ قال: كل مسكر. قال: فأين مسكني؟ قال: الأسواق. قال: فما صوتي؟ قال: المزامير. قال: فما مصايدي؟ قال: النساء. هذا والمعروف بهذا وقفه. وقد رواه الطبراني في معجمه من حديث أبي أمامة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن أبي الدنيا في كتاب مكايد الشيطان وحيله: حدثنا أبو بكر التميمي، حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا يحيى بن أيوب قال: حدثنا ابن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبليس لما أنزل إلى الأرض قال: يا رب أنزلتني إلى الأرض وجعلتني رجيما، فاجعل لي بيتا. قال: الحمام. قال: فاجعل لي مجلسا. قال: الأسواق ومجامع الطرقات. قال: فاجعل لي طعاما. قال: كل ما لم يذكر اسم الله عليه. قال: فاجعل لي شرابا. قال: كل مسكر. قال: فاجعل لي مؤذنا. قال: المزمار. قال: فاجعل لي قرآنا. قال: الشعر. قال: فاجعل لي كتابا. قال: الوسم. قال: فاجعل لي حديثا. قال: الكذب. قال: فاجعل لي رسلا. قال: الكهنة. قال: فاجعل لي مصائدا. قال: النساء. وشواهد هذا الأثر كثيرة، وكل جملة منه لها شواهد من السنة أو من القرآن. فكون السحر من عمل الوشم تغيير الأجسام الوجوه والأيدي أنها تجرح حتى يظهر الدم ثم تصبر، يكتب عليها الاسم ويحط عليها شكل أو كذا وكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة في الصحيحين. هذا من عمل الشيطان. فإذا قرنت الوشم بالغنى عرفت أنه محرم، وأن صاحبه مرتكب لكبيرة كبائر. نعم. أحسن الله إليك. فكون السحر من عمل الشيطان شاهده قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. لأن السحر كيد خفي، كيد خفي يضر بإذن الله الكون القدر إذا شاء الله، والغنى كيد خفي لأن تأثيره في القلوب وعلى النفوس وعلى الفطر خطير جدا، والناس ما يشعروا به حتى يشتد ويستحكم تظهر آثاره. الدليل على خطورة الغنى وأن الإنسان كونه يرخص لنفسه باستماع الغنى يفسد قلبه شيئا فشيئا بحسب ما يتمكن منه النفاق. وإذا امتلأ القلب بالنفاق والعياذ بالله صار منكوسا تكسرت الفطرة تبعا له. نعم. أحسن الله إليك. وأما كون الشعر قرآنه فشاهده ما رواه أبو داود في سننه من حديث جبير بن مطعم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقال: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، الحمد لله كثيرا، الحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا من دعاء الاستفتاح، هذه الأذكار يستفتح بها المصلي صلاته أحيانا، لأن استفتاحات الصلاة متنوعة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يصير الإنسان يحفظ أكثر من دعاء الاستفتاح الصحيح ويكرره. ومن ذلك أنه في التكبيرات في صلاة الاستسقاء وفي العيدين يقول بينها ذكر الله أكبر، يقول كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بالتواصيل. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه. قال: نفخه الشعر، ونفخه الكبر، وهمزه الموتة. يعني أنت مأمور في صلاتك وعند تلاوة القرآن وعند نزغات الشيطان أن تستعيذ بالله تعالى، تعتصم به وتلتجئ إليه وتستجير به من الشيطان الرجيم، من همزه، من لمزه، من نفخه، من نفثه. وهذا التفسير. أعوذ الحديث. أعوذ بالله من الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه. قال: نفخه الشعر، ونفخه الكبر، وهمزه الموتة. الموتة. نعم. بالفتح. إيه. أحسن الله إليك. ولما علم الله رسوله القرآن وهو كلامه صانه عن تعليم قرآن الشيطان وأخبر أنه لا ينبغي له، فقال: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. وأما كون الوشم كتابه فإنه من عمله وتزيينه، ولهذا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة، فلعن الكاتبة والمكتوب عليها. وأما كون الميتة ومتروك التسمية طعامه، إن الشيطان يستحل الطعام إذا لم يذكر عليه اسم الله ويشارك آكله، والميتة لا يذكر عليها اسم الله تعالى، فهي وكل طعام لا يذكر عليه اسم الله عز وجل من طعامه. ولهذا لما سأل الجن الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم الزاد قال: لكم كل عمل. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، الزاد لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكم كل عظم ذكر اسم الله تعالى عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما، لأنهم التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وسألوا أمورا منها هذا، وسألوا العلى في الدواب، فقال: لكم أرواح دواب من إنس، يعني الدواب الحلال التي يجوز أكله، فأرواتها يكون على في دواب بالجن. نعم، أحسن الله إليك. قال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، فلم يبح لهم طعام الشياطين. لم يبح لهم ما لم يذكر اسم الله عليه، الميتات، لأنهم مؤمنون. السلام عليكم. نعم، أحسن الله إليك. فلم يبح لهم طعام الشياطين وهو متروك التسمية. وأما كون المسكر شرابه، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فهو يشرب من الشراب الذي عمله أولياؤه بأمره وشاركهم في عمله، فيشاركهم في عمله وشوبه وإثمه وعقوبته. وأما كون الأسواق مجلسة، ففي الحديث الآخر أنه يركز رايته بالسوق، ولهذا يحضره اللغو واللغط والصخب والخيانة والغش وكثير من عمله. في صفة النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة أنه ليس صخابا بالأسواق. وأما كون الحمام بيته، الحمامي صلى الله عليه، وأما كون الحمام بيته فشاهده كونه غير محل للصلاة في حديث أبي سعيد. الحمام موضع الاستحمام، موضع قضاء الحاجة، مظنة النجاسة، لذلك هو بيت الشيطان. ولهذا الإنسان إذا أراد أن يدخل الحمام يشرع له أن يقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، من ذكران الشياطين وإناثها. ولهذا السقوط في الحمام من أخطر الأشياء على الناس، إذا سقط في الحمام مع نظافة الحمام، لكن لأنه مأوى الشياطين، فلذلك لا يكاد يسلم الساقط في الحمام من أمرين، أحدهما أهوى من الآخر. الأمر الأول الكسر، والثاني التأثير على العقل. وأنا أعرف جملة حوادث فيها من قديم، ما يكاد يسلم من هذا وهذا أو هذا الكسر، ولا في أنحس منه كسر في الحمام. والثاني اللي هو التأثير على العقل والحيلولة بين الرجل الصالح وبين الذكر، يثقل عليه الذكر من غير إرادة ويؤثر عليه نسيانا بالقرآن كذا. ما في أشأن من السقوط في الحمام. أنا متأمل إن هذا من 50 سنة ما تجد أحد يكاد يسقط إلا يتأثر. ولذلك الإنسان يحتاط قبل الدخول أنه يذكر اسم الله عز وجل: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث ذكور الشياطين، والخبائث إناثه، في بعض الروايات الرجس النجس الشيطان الرجيم. والناس استهانوا بهذا، صاروا مثل ما يقولون يكشخون بالحمامات ويطولون فيها وكذا وكذا وكذا وكذا ويكملونها، وهي مسكن الشيطان. الإنسان إذا أراد يدخل الحمام ينبغي أنه يضيق ويتلثم وكذا وكذا ولا يطول. وبعض أهل العلم ينبه الناس كله ما من شؤم كثرة الأكل إلا التطويل في الحمام موضع قضاء الحاجة يكفي، أنه يحبسك في موضع الشياطين مدة أطول، وهذا تبتلى به البيوت. من أول الناس كانوا يكون حاجاتهم خارج البيوت، وحين صار داخل البيوت حكم المدنية وغير ذلك. ولذلك كانوا السلف يجعلون موضع قضاء الحاجة في آخر البيت، آخر الزاوية من البيت وخارج البيت، داخل السور وخارج البيت، يجعلون في زاوية نائية ويتعاهدون بالرماد وغير ذلك حتى لا يؤذي. وله ناس يعنون أو يعنون تنظيفه وكذا كذا بين مدة أخرى قديم، فهذا مكان مشؤوم. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر الدنيا وفتنة الدنيا وكذا وكذا قال إنها حاجة، يعني ينبغي أن يعقلها أنها حاجة، أنها المراد بها الاستعانة بها على طاعة الله، ولا تعين على طاعة الله إلا إذا كانت من حلها. وقال إن المال نسبة للإنسان بمثابة الكنيف، يعني الحمام موضع قضاء الحاجة في المنزل الذي لا يستغنى عنه ولا يذكر امتدح به، تشخيص دقيق جدا. يقول الإنسان إذا أغناه الله ينبغي أنه ما يتفاخر ويتظاهر ويتكبر ويغتر وكذا، لأنه فتنة يضر كثير من الناس. الغناء يفسد الناس كما قال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. جاء في الحديث ما تعالى يقول في الأثر، يقول: إن من عبادي من لا يصلح له إلا الفقر، فلو أغنيته لأفسدت عليه دينه، أن يصاب بالعشر والبطر. ومن عبادي من لا يصلح له إلا الغنى، فلو أفقرته أفسدت عليه دينه. فالشاهد أن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر أنه حاجة الإنسان للدنيا مثل حاجته للكنيف في البيت. يهون من شأنه. قال بعض السلف: ما يسرني أن لي دكانا في سدة المسجد، إذا طلعت من باب المسجد على الشارع على اليمين واليسار أكسب منه في كل يوم 2500 دينار ذهب أنفقها في سبيل الله. عجب كيف رزق ذهب وتنفقها في سبيل الله وراء ما ودك. قال: لأن الدنيا حلالها حساب وحرامها عذاب، لوم منه إلا أنه يؤخر دخول الجنة، فإن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 عام. قد يكون من الأغنياء من إذا دخل الجنة صار في أعلى الدرجة، لكن هذا التأخير سبب طول الحساب. هذه يذكرها العلم للتزهيد في الدنيا والنهي عن التعلق بها، وأن تصير همة الإنسان حتى يستهين بدينه من أجلها. نعم. وهكذا الغنى يصير يجمع الشياطين في البيت نفسه، لأن الشياطين ما تسكن تستوطن إلا الأماكن الخبيثة، وعند الأعمال الخبيثة والأصوات الخبيثة تستحل دخول البيت إذا وجدت فيه. ولهذا إذا دخلت الشياطين خرجت الملائكة. لذلك يقول جبرائيل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: إن يعني معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه صورة ولا تمثال ولا كلب. وحين صارت هذه من أثاث البيوت عند الناس من التحف، كان جبرائيل عليه السلام واعد النبي صلى الله عليه وسلم من يأتيه في البيت في بيت عائشة رضي الله عنه، ما يأتيه إلا في بيت عائشة من أمهات المؤمنين بخصوصية لها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الدخول بيت عائشة من أجل أنه يلقى جبرائيل. لما مرض وطال عليه المرض يقول أين أنا أين أنا اللينا يعني. ففهمت أمهات المؤمنين أنه يريد بيت عائشة حتى لا ينقطع عن جبرائيل عليه السلام. المقصود أن جبرائيل واعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه فأبطأ عليه، فقال الملك لا يخلف الوعد، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم للشارع للسوق يلتمس جبرائيل، وإذا هو من السوق فقال إنك أبطأت، قال إن في البيت تمثال، يعني أحضر تمثال، فمر برأس التمثال فليقطع حتى يكون كأصل الشجرة. هذا منهج أن الصور تزال رؤوسها حتى يزول المحذور، سواء كانت مرسومة أو قائمة بنفسها. مر برأس التمثال فليقطع حتى يكون كأصل الشجرة. هذه من الموانع اللي منع جبرائيل عليه السلام أن يدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الضيف والمضيف، لكن منع من هذا إيش؟ المنكر التمثال، لا بد يغير فورا، تغيير بقطع رأسه. والناس يعني تحتفظون بالتماثيل من أجل الرؤوس. والثاني قال إنه فيه جرو كلب، فرخ كلب تحت منضدة أدخلها الحسن أو الحسين أطفال رضي الله عنه، فمر بجرو الكلب فليخرج. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم سريعا وغير هذا الشيء، فدخل جبرائيل. التمثال والكلب والمعازف والنفايات، نفايات في البيت ما يصلح تكون داخل البيت، يحتفظ به مدة في المطبخ ولا زوايا البيت الداخلية، يجعل في الفناء أقل الأحوال يعني. كل هذه نفسها ما يجوز تدخل داخل البيت في مجلس الناس وفي موضع النوم في كذا وكذا، ولا يجوز أن تكون مرفوعة. وباب الحمام ينبغي أن يكون دائما مغلق، ويلتزم بالأذكار عند الدخول حتى تعتصم بالله ويعصمك الله عز وجل من الشيطان، من شر الشيطان. والله إني أعرف هذا أنا من سنين، أنه ينصاب فيه الحمام السقوط فيه ناس عاديين وناس أفاضل لأنه مسكون، هذا موضع من مواضع الشياطين. لا لا هذه بلية مصيبة نسأل الله العافية واللطف، لكن قد يكون هو السقوط في الحمام سبب للمس، هذا كلامي يعني. يكون سبب للمس، الإنسان يصاب بمس من الشياطين، قد يكون مؤقت وقد يطول ويظهر أثر هذا مع الوقت. ومن هذا ثقل القرآن، ثقل الصلاة وغيره، وهذه بلية من البلايا، ما تكون أحيانا اختياري ما تجري بالمقادير ولا الحكمة. ما يبتلى الإنسان بالمرض، ونفس الشيء ترى نسبة الجلطات هذه والشلل اللي ينتج عنها جملة منه من الشياطين، وهكذا الأمراض المستعصية كلها من الشياطين، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وكان كبير السن عربي، قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به، فقال قل سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اهدني من عندك وافض علي من فضلك وانشر علي رحمتك وانزل علي من بركاتك. قال له فيما قال انك بهذا الذكر تكفى البرص والشلل. تعرفون أنتم من غالب الشلل يكون نتيجة الجلطة، أن الشيطان يجري من بعدم مجرى الدم، والبرص نسأل الله العافية يعترض بعض الناس في آخر العمر من الصحابة من أصيب بهذا الزمان. فالشلل والبرص وسيء الأسقام يعني الأمراض المستعصية أو عضال الداء كذا، هذه الشياطين لها تأثير فيها، لها أثر فيها. كنت في فترة في لجنة تتتبع الرقاة، يسمون الرقاة رقية شرعية، سمعنا منهم عجيب، ومنها أن الشياطين يحدثونهم أنهم يسوون الجلطة في الإنسان، يسدون الوريد الشريان، وأنهم قد يفتحون الجلطة الشريان يخدمون أصحابهم. ولذلك صار كثير من يتعاطون هذه تبعه تخاطبون مع الجن عليهم شبهات، شبهات سحر وشبهات أمراض وشبهات كذا وشبهات كذا، مع استغلال الناس والابتلاء بالفجور بالنساء، لأنهم تعاملوا مع الشياطين فأضلتهم، وتخدمهم حتى أنها تأتي لهم بعلاجات من شجر البر يبيعون على الناس، وقد يجدون الناس لها فائدة، تخدمهم الشياطين حتى يخدمونهم بالإفساد بين الناس، أنت ساحرك مرت أخوك وأنت ساحرك فلان وأنت مسوي لك كذا كذا كذا، يحدثون الفتنة بين الناس ويسببون قطيعة الأرحام ويحملونهم على التقرب للشياطين بما يحبون، من ذلك كشف الأوعية اللي فيها الطعام عند النوم، من ذلك تشغيل الموسيقى، من ذلك انه ما يشغل القرآن في البيت. اكتشفنا امور الى درجة كتب السحر معهم، شيء يعني يشيب له الرأس، يدخل الرجل بسلامة فطره وكذا كذا ثم يفسد يتعاطى هذه. قبل ذلك يصير طبيب، يصير مؤول رؤى، كذا كذا. وهم والله إني لاحظتهم إما أنه يقرأ القرآن ولا ينفث، أو ينفث ويقرأ قراءة غلط، كل هذا لأنهم تحكم بهم الشياطين. وآخرهم من ينكر في آخر عمره إذا أكل أموال الناس بالباطل بسنين طويلة، أنكر تلبس الجن بالإنس مذكور بالشرع. طيب رد أموال الناس إليه، هذه فتنة. لهذا عندهم تأويل الرؤى، وعندهم الطب الشعبي ومنه السحر، وعندهم الفجور خلوة بالنساء، يأخرونهن إلى ساعات من الليل متأخر من الليل، وعندهم التلبيس على الناس توهيمهم ترك فيك كذا وكذا ولازم تفعل كذا وكذا حتى انك قد يتآمر مع الجني انه يطلع مؤقتا وياخذ فلوسه ويصيبه بالطريق وراجع البيت. مكر وحيل لف ودوران. والشيء بالشيء يذكر يعني. النفايات في البيوت والحمامات تدخل من غير ذكر الله، الذكر يكون قبل الدخول. والثالثة اللي هي المعازف في البيوت والصور، سواء كانت مرسومة بالأوراق أو على الجدران أو كذا، أو كانت قائمة بنفسها، إلى درجة أن الناس اليوم من فساد الفطرة استحسنوا الميتات، يشيلون الميتات ويحطونها في البيوت، وهذه محنطة. طيب تحط ميتة بيتك، ربما يكون الميت كلب، صاروا الآن يستمدحون الكلب، فرخ الكلب يدخلونه البيت عندهم، كل يوم ينقص من أجره، كان له أجر قيراط قدر من الأجر يوميا، يقول لا هذا كلب حراسة. حراسة وين؟ أنت ما في سلاح تحرس بيتك، لكن تزيين تشبه من الكفار اليهود والنصارى. فانقلبت المفاهيم وانعكست، صاروا يبذلون الأموال نسأل الله العافية في شراء الميتات وفي شراء التماثيل الصور القائمة بنفسها، هذا خيل وهذا هر وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، وصاروا يدخلون المعازف والموسيقى بوسائل كثيرة، ويتكلون على الأولاد والخدم في إخراج النفايات من البيوت، ولا تخرج، تبقى بالبيت والناس نايمين، ما تخرج قبل النوم حتى ينمو الناس بهدوء وسكينة. لذلك لا تستغربون التخلف عن صلاة الفجر، عجائب يعني مرنة. ويبذلون حر مالهم في شراء المنكرات هذه وتوفيرها في البيوت، من أجل النتيجة تستحل الشياطين البيوت وتخرج الملائكة من البيوت. استبعدوا عباد الله الملائكة الصالحين واستدخلوا الشياطين حتى ما يخرجون ولا في فناء البيت، تخف شوي لا تبقى بالمطبخ وتبقى من أول من. وهذه التماثيل القائمة تزين بها البيوت حتى غرف النوم والمجالس وغيره، ورفع الصور، صورة الأب والجد شيخ القبيلة، يلا عجائب يعني الأمور هذه عجائب. كون المصلين يشاركون في هذا هذه من أعجب العجائب. لكن إذا دريت أن المصلي يجلس في المسجد يقرأ القرآن ويصلي ويطلع ويروح للبنك ويكتب عقد ربا ويحارب الله ورسوله فيه من شأن الدنيا، من شأن يرضي المرأة يشتري السيارة ولا يرضي الطفل ولا غير، وقت عقد ربا والله ما يقرأ ولا يدري شيء، يوقع يخلص تولي ينتهي الدوام، ويحصل إغراءات يسمونها تسهيلات يسمونها كذا تغيير اسم. واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الخمر يشرب في اخر الزمان ويسمى بغير اسم، ويستحل الربا بالبيع. قال ياتي عنا زمان من لم ياكل الربا اصابهم من غباره، بروايه من دخانه. شوف كيف تغير الاحوال وتجارى الناس ويجري بعضهم بعض على هذا الشيء. يخشى أن يصير بعض الناس صار ينطبق عليه الوصف اللي وصف فيه ظلال أهل الكتاب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا رياء الأبصار. الإنسان يدخل المنكرات البيت باختياره بماله ويفتخر فيها أنها زينة، هذه عجائب. لكن هي نتائج الغفلة والانقطاع عن مجالس الذكر ورياض الجنة، حلق الذكر في المساجد وغيره. من يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب، وأنهم ليصدون عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. الشيطان عدو الإنسان، الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير، يدعوهم بالتزيين، يزين لهم ويغويهم ويضلهم. ولهذا قال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا. وقال له على لسان الشيطان، تكلم على لسان بعضهم، أنت أفضل من فلان، شوف فلان عنده هالشيء، فلان عنده كذا، فلان عنده كذا، شوف هذا يستعمل، كل الناس يستعملونه، ما فيه إلا أنت، حتى يسهل على اللسان. فأتي الناس من حيث لا يشعرون أو من حيث يشعرون، واستمروا هذا وصار سهل عليهم. ولا والله إنه يعني من أعجب العجب إن عاقل يشري ميته بفلوسه يجعل زينة في البيت. ليش؟ والله هذا حيوان محنط، ميتة ميتة، ويشري الصورة ويجعلها في البيت، ويشري كذا وأجهزة توفر بيته كلها موسيقى إلا ما رحمه. يمكن البيت البيوت الآن أنها تضج إلى الله، أنها تشكو أهلها أنها خلت من الذكر وسكنتها الشياطين مع الناس. ولهذا لا تستغربون كثرة الطلاق، لا تستغربون انحراف الشباب، لا تستغربون كذا وكذا، كل أسباب الشر توفر. هذا أمر خطير، والناس مشكلتهم أنهم ما عندهم خلوة مع أنفسهم، يتفكرون ويتذكرون ويتشاورون على بعض الأمور، لا في لجة، مشغول مشغول مشغول. وهو لو قال له انعرض من الدنيا مسافة 10 كيلو خارج البلد راح قضى، ترك أشغاله كله راح مشان العرض، راح الأشغال صار في دنيا. لكن أمر الدين على السهل، على السهل، والتبريرات والتسويفات وغير ذلك، ويتجارون الناس، هذه بلية بلية ما دخلت على الناس. إن الإنسان نسأل الله العافية بحر ماله وبمحض اختياره وبكذا بكذا كذا يدخل أسباب دخول الشياطين في البيت ومكنها أن تدخل من غير إذن، بدية. فعدد نسأل الله العافية، ينبغي التلم، ولهذا الأمر صعب. ولذلك تقرؤون عن إحصائيات الطلاق، ليس بالطلاق بالنسبة للزواج، تتفاجؤون، يعني أمر مقلق جدا جدا جدا مقلق. ومن السبب أن الإنسان يدخل على غير ركض، والمرأة في البيت ما تذكر، والبيت مسكون من أسباب دخول الشياطين توفر فيه، ثم يتم عاد نقص العقل وذهاب الحلم. كل الناس خفة الطير في العقول في أحلام السباع، لو ما يرحمه، ما يرحم أحد الثاني حتى الأزواج. هذه أمور يعني تحتاج إلى عناية واجتهاد، تناصح بين التشاور، تأمل الموضوع قبل ما أنه يستفحل. ومن أهمه أن الناس الآن يدخل إنسان للبيت وهو ما هو حاجة، من رزق الله جايبه للبيت، ولأنه شايل الحاجة ما يذكر الله عند الدخول، خلاص انتهى الموضوع. الليلة دخل من يصوت وإلى أنتم تعالوا شيلوا تعالوا سووا كذا ما ذكر الله أن يدخل. طيب الشيطان يدخل إذا ما ذكر الإنسان الله تعالى عند الدخول دخل الشيطان بنص الحديث الصحيح ما هو محل خلاف هذا. وإذا أنه خرج من البيت ولا ذكر الله استصحبه الشيطان. ولذلك تكثر الحوادث المروبية ويحصل الأزمات النفسية ويحصل كذا كذا كذا والشجار حين لو يحصل شجار بين اثنين بسلوك تجد أقرب شيء عنده يضرب الثاني به سواء حجر ولا حاد ولا مسدس ولا كذا ما في حلم ولا في رفق ولا في أي شيء ولا في تفكر في العواقب. انشغل الناس عن ذكر الله عز وجل ووفروا أسباب دخول الشياطين في البيوت وصارت الهمة هي الدنيا صار ما عند الناس وقت للتروي والتفكر والنظر في العواقب. هذه بلية بلية والله بلية نسأل الله العافية. الله يلطف بالعباد والبلاد. نعم صلى الله عليه. فشاهده كونه غير محل للصلاة في حديث أبي سعيد الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ولأنه محل كشف العورات وهو بيت مؤسس على النار وهي مادة الشيطان التي خلق منها. وأما كون المزمار مؤذنة ففي غاية المناسبة فإن الغناء قرآنه والرقص فإن الغناء قرآنه والرقص والتصفيق اللذين هما المكاء والتصدية صلاته فلا بد لهذه الصلاة من مؤذن وإمام ومأموم. وما كان صلاتهم عند البيت كفار قريش إلا مكاء وتصفيق تصفيق وصفير. وهذا الحين صار مظهر للإعجاب يتحدث متحدث صفقه وتجد الناس اللي يتابعون الرياضة وغيره وغيره عنده شيء من هذا الصفير أحد. نعم صلى الله عليه. فالمؤذن المزمار والإمام المغني والمأموم حتى أندى عند بعض الناس خصوصا الشباب بالصفير الآن صار بعيد يصفر له حتى يجي. الأوضاع تتغير خطير تغير الأوضاع بهذه الطريقة خطير جدا تتغير وضعهم بما يضرهم ولا ينفعهم وإن مخالفات شرعية تبرر وتصير محل إعجاب. صف قوله إذا أجاب حتى يمكن بعض أحيانا الطالب إذا أجاب في الفصل صف قوله طيب منين جهل؟ هل تعرفون أن الصحابة من فعلوا هذا الشيء؟ صفوا وعند المباريات تجدون الصفير والهيلمات ونتف الشعر وأن واحد يرتفع متر نص ويسقط التفاعل يقولونها التفاعل مع الهدف. أمور مدخوله بعدين مخالفات شرعية صريحة بس الناس يجهلون الشرع والشرع جعله الله هدى للناس في علاقتهم بالله جل وعلا في علاقة بعضهم ببعض وفي توقي شر شياطين الإنس والجن وفي توقي شر ما تجريبه المقادير. فشرع الله عز وجل هو هدى الناس لأجل أن تطيب حياتهم والعمل صالحا من ذكر أو أنثى وهم مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة ونجزينهم أجرهم بحسب ما كانوا يعملون. فهو هدى الله وضياء الله عز وجل نور الله الشرع تبصر ذكر وذكرى. صاروا الناس ترخصون من الشرع ويستملحون ويعجبون بما يضاد الشرع وهم ما يدرون بأسباب الجهل والمجارات يجري بعضهم بعض ومع الخيل يشقر لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم صلى الله عليه. وأما كون الكذب حديث فهو الكاذب الآمر بالكذب المزين له، فكل كذب يقع في العالم فهو من تعليمه وحديثه. وأما كون الكهنة رسله فلأن المشركين يهرعون إليهم ويفزعون إليهم في أمورهم العظام، يصدقونهم ويتحاكمون إليهم ويرضون بحكمهم، كما يفعل أتباع الرسل بالرسل. إنهم يعتقدون أنهم يعلمون الغيب ويخبرون عن المغيبات التي لا يعرفها غيرهم، فهم عند المشركين بهم بمنزلة الرسل. فالكهنة رسل الشيطان حقيقة، أرسلهم إلى حزبه من المشركين وشبههم بالرسل الصادقين حتى استجاب لهم حزبه، ومثل رسل الله بهم لينفر عنهم ويجعل رسله هم الصادقين العالمين. حتى استجاب له حزبه، نعم أطاعوه يعني، نعم. ويجعل رسله هم الصادقين العالمين بالغيب. ولما كان بين النوعين أعظم التضاد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فإن الناس قسمان: أتباع الكهنة وأتباع رسول الله، فلا يجتمع في العبد أن يكون من هؤلاء وهؤلاء، بل يبعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر قربه من الكاهن، ويكذب الرسول بقدر تصديقه للكاهن. وقوله: اجعل لي مصائد، قال: مصائدك النساء، النساء أعظم شبكة له يصطاد بهن الرجال، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الفصل الذي بعد هذا. والآن شوف، والآن الواقع العالم كله النساء، ولا سيما المغنيات والممثلات، هن أكبر شبكة جواسيس في العالم وأخطر. هذا واحد. طيب الكهان الآن عند الناس والأكابر إلى درجة أنهم يؤخذ رأيهم في الطريق هل هو آمن ولا لا، أريد أن يخرج موكب أو كذا، يستعملون في بعض الدول من أجل كشف الطريق هو آمن ولا لا للموكب. صدقون أن هذا يجري اليوم، عهد التقنية وعهد العلم يمجد بالليل والنهار. المرجع الكهان الشياطين، هذه من البلايا. التنجيم والنجوم، أنت من مواليد أي برج؟ لا، أجل أنت عصبي، أنت من مواليد فلاني، أنت كذا، لا حظك في الدنيا تراه قليل كذا. الآن بعض الصحف وبعض كذا رافعة الرايح لهذه شتى البروج والاستدلال بها على الحظ وعكس الحظ الآن، ويقرأها ناس مثقفون وينهم عند فسر تخصصات، ويدخل على الناس بهذا على مستوى الأطفال وعلى مستوى النساء وعلى مستوى رجال الأعمال وعلى مستوى قادة الدول، وعلى كل يستخدم هذا الشيء وبله طريقة واسلوب مغري جدا يعني. إن هذا ما تستغني عنه، هذا لازم، وإذا صار في حاجة تراه يخف المحظور كذا. هذه بلية الآن عند الناس. كان الناس في الجاهلية يتشاءمون في شهر شوال، وبنى النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها في شهر شوال، قال: من منكم، تقول هي ما تقول، من منكم أسعد مني أنا في الشوال. انظروا كيف. والتشاؤم في الناس الآن، تشاؤم في الناس، إذا فتح الدكان وجاء صاحب عاهة أو أعمى أو أعور أول واحد، قال: والله ما أدري عنها اليوم، هو رزق ولا ما فيش. صدقون هذا يجري، سل الأمور الجاهلية لأنها تلمع وتدخل بأسلوب جديد حديث يغري كذا. وانتم تعرفون قصة أصحاب الأخدود، الملك لما شاخ الكاهن اللي عنده اليهودي الساحب طلب انه يجاء له بغلام يتعلم السحر من هذا قبل يموت من شان الطريق من شان المواكب ومن شان الأشياء ذي. انظروا كيف قديم وجديد، يعني قديم وتجدد. اللهم استعان، بارك السلام. سطرين سطرين. والمقصود أن الغناء المحرم قرآن الشيطان، ولما أراد عدو الله أن يجمع عليه نفوس المبطلين قرنه بما يزينه من الألحان المطربة وآلات الملاهي والمعازف، وأن يكون من امرأة جميلة أو صبي جميل، ليكون ذلك أدعى إلى قبول النفوس لقرآنه وتعوضها به عن القرآن المجيد. بسم الله. يعني أمور الناس عجيبة، يعني حتى الآن بهالأجهزة الجديدة التويتر واللي ما أدري وش يتابعون الأطفال أفلام الشيطان. ليش؟ الأهل يقول نبيهم ينشغلون عنا. إيش رأيكم متابعة الشيطان؟ عجيب يعني أمرنا. والأغاني الفاجرة والتمثيليات الساقطة، حتى تجد الطفل ولد أو بنت يحاكيهم بالحركات والجسم، يتمايل وكذا وكذا وكذا وكذا. والمرأة عند زوجها تقلد الممثلة، التهكم بالزوج بأساليب وطريقة استفزازية. ليش؟ تربوا على الأفلام، على هالمقاطع الشريرة هذه، ويتركون الساعات الطويلة بالليل والنهار. حتى أن والعياذ بالله شاهد ناس يجعلون في وجوههم رسم على وجوههم وشم انهم من اتباع الشيطان. تظهر هذه ترى بالافلام والمسلسلات. وانا هل يقول لا اهم شيء ينشغلون عنا، ازعجونا، ينشغلون بما يطمس فطرتهم وينشئهم على عباده الشيطان وعلى الكسل عن طاعه الرحمن وعلى اتباع الهوى وعزة النفس بالإثم وعلى التمرد وتعليم الحيل للسرقة ولا كذا وعلى السلاح والفتنة والحرب. أفلام حربية وخيالات، حتى أن الطفل يرمي بنفسه من الشباك يقلد واحد بطل يطير بين السماء والأرض. ما تدرون عن هذا؟ ينتحر يتوقع انه مثل ذاك، هذا شافه يطير ويصل بسرعه الغرض ويقلده. مسكين طفل صغير ما يعرف، ولا يتشفى من نفسه بالانتقام بالانتحار، يشعل النار بنفسه ولا يقتل نفسه بسكين ولا يجرح نفسه ولا بالكهرب ولا بكذا ولا بكذا. شوفوا بس احصائيات الانتحار اليومي والقتل اليومي، ترى كل هذا اثرها المسلسلات هذه وهالبرامج الالكترونيه، وان الناس راتعين فيها من غير رقيب ولا حسيب ولا اشراف ولا شيء. حتى ان قيم البيت يقتل اسره كامله، المراه تخنق الزوج والاولاد وكذا وكذا، حوادث ما كان يفعلها المجانين، والله ما يفعلونها في الزمن السابق المجانين ما يفعلونه، والآن يفعلونه وينتحر هو بنفسه معهم. تفاجأ الجهات الأمنية أنه كذا قتلهم وقتل نفسه وانتهى الموضوع. ليش؟ لأن هذه البرامج الإلكترونية يعني وراء جهات شريرة هي اللي تسوقها وهي اللي كذا وهي اللي تغري بها واللي تفنن بعرضها وهي اللي كذا كذا، وفيه جهات معنية لها دراسات وخطط وأساليب لعرضها على الناس وغراء الناس على كافة المستويات. المرأة مغزوة والأطفال مغزوون والشباب مغزوون كذا كذا كذا. صار اللي بقرأ بقص الدنيا وأشر عند أشر الخلق يجيب ضغط الزر ما يحتاج يطق عليك الباب ولا يلزم عليك بالتلفون. صاروا الأطفال يسهرون الليل على هالأشياء دي. وبالنهار كل ما عندهم دوام ولا شيء خلاص انتهوا. تشوفون تضرر الناس بقائهم والبيوت وهو ضرورة وحاجة بالكورونا، ما تتصورون النتائج الخيالية. الأمور لابد تعالج على مستوى هيئات راقية ومعنية، وتعتمد دراسات وبحوث بهذا، وتحرى أفضل السبل لوقاية الناس من شر هالأمور اللي فتحت على الناس. يخشى الله منكم عذابكم. فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا أجمعين، اللهم اغفر لنا وللمستمعين والحاضرين، صلى الله عليكم ورفع الله قدركم. يقول الإمام الدارمي رحمه الله في مسنده، وما زلنا في باب في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أخبرنا خليفة بن خياط قال حدثنا بكر بن سليمان قال حدثنا ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن عمر بن علي بن عدي عن عبيد مولى الحكم بن أبي العاص عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن أبي مويهبة رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد أمرت أن أستغفر لأهل البقيع، فانطلق معي. قال: فانطلقت معه في جوف الليل، فلما وقف عليهم قال: السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهنكم ما أصبحتم فيه مما أصبح فيه الناس، ليهنكم ما أصبحتم فيه مما أصبح فيه الناس، لو تعلمون ما نجاكم الله منه. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، يتبع آخرها أولها، والآخرة أشر من الأولى. ثم أقبل علي فقال: يا أبي، يا أبا مويهبة، إني قد أوتيت بمفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي، قلت: بأبي أنت وأمي، خذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. قال: لا والله يا أبا مويهبة، لقد اخترت لقاء ربي. ثم استغفر لأهل البقيع ثم انصرف. فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجعه الذي مات فيه. ولذلك المسلم إذا رأى تكاثر الفتن والخطر عليه في دينه ينبغي له أن يجعل الخير لله عز وجل، يقول في الصباح والمساء وغيرك: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، ويستعيذ بالله من مضلات الفتن، يقول: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. لأنه يخشى على اللسان. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن توالي الفتن، أن الرجل يمسي مؤمنا يصبح كافرا، يصبح كافرا ويمسي مؤمنا، أو يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. لذلك لا يسأل الموت، لكن يسأل الله الخيرة، إن الله يحييه إذا كان له صالح في حياته، زيادة عمل صالح وخير، تربية لأهله وكذا وكذا ونفع. إذا سدت السبل أو صار خطر على الدين يقبض. أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت وفاة خيرا. هكذا ينبغي. نعم صلى الله عليه. قال أخبرنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة فقال قد نعيت إلي نفسي فبكت فقال لا تبكي فإنك أول أهلي لحاقا بي فضحكت فرآها بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا فاطمة رأيناك بكيت ثم ضحكت قالت إنه أي النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني أنه قد نعيت إليه نفسه فبكيت فقال لي لا تبكي فإنك أول أهلي لاحق بي فضحكت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا سر أسره النبي صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة رضي الله عنها والتي سألتها عائشة رضي الله عنها. كان السؤال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت هو سر رسول الله ما علمه. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت به فاطمة ولذلك هي توفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر فكانت أول أهله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه لحاقا به أول من لحق به هي حاضر. نعم أحسن الله عليكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء نصر الله والفتح وجاء أهل اليمن فقال رجل يا رسول الله وما أهل اليمن فقال هم أرق أفئدة والإيمان يمان والحكمة يمانية. أخبرنا الحكم بن المبارك حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة رضي الله عنها قالت رجع إلي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم من جنازة من البقيع فوجدني وأنا أجد صداعا وأنا أقول ورأساه قال بل أنا يا عائشة ورأساه قال وما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك فقلت لكأنني بك والله لو فعلت ذلك لرجعت إلى بيتي فأعرست فيه لو فعلت لكأنني بك والله لو فعلت ذلك لرجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك. قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بدأ في وجعه الذي مات فيه. لم تحمزه وهو يعلم من هذا مرض العجل. قال ما زالت الأكلة التي في خيبر تعرقني وتوفي به. نعم صلى الله عليه. قال أخبرني ثروة ابن أبي المعزاء حدثنا إبراهيم بن مختار عن محمد بن إسحاق عن محمد بن كعب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه صبوا علي 7 قرب من 7 آبار شتى حتى أخرج إلى الناس فأعهد إليهم. قال فأقعدناه في مخضب لحفصة فصببنا عليه الماء صبا أو شنا عليه شنا. الشك من قبل محمد بن إسحاق فوجد راحة فخرج فصعد المنبر لأنه يعاني من شدة الحمى عليه الصلاة والسلام فأراد بالماء أنه تبرد عليه الحمى فعلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا 10 مرات عشان يخرج للصلاة بالجماعة ومثل هذا أنه يخطب الناس ويعهد إليهم. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بقرب أجله وجعلت له علامة في أمته وهي ظهور الدين ودخول الناس في دين الله أفواجا ومجيء جماعات من أطراف الجزيرة من اليمن وغيرها للبيعة على الإسلام، كان هذه علامة على قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك أتوب، أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. كان يقول في المجلس الواحد على تكرر المجالس اليومية رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة، ويقول إنها جعلت لي علامة في أمتي إذا رأيتها قلتها فقد رأيتها. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومع ذلك أمر بتكرار الشهادة تسبيح الله عز وجل والشهادة له بالتوحيد والنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة والاستغفار، وجعلت له علامة على قرب أجله. نحن المساكين كم ذنوبنا، وين العلامة الدالة لنا على هذا الشيء، وهل توباتنا السابقة صحيحة ناصحة ولا لا؟ نحن بحاجة إلى لزوم الاستغفار وختام المجالس به، والحذر من التمادي في الكلام الذي يجر بعضه إلى بعض حتى يقع الإنسان أولا في الغيبة، ثم الغيبة إذا أثرت على النفوس بشأن المغتاب احتقارا له أو سوء ظن به أو توقف في التعامل معه صارت نميمة، وهي مما نص على أنه من موجبات عذاب القبر. فكيف إذا كانت أمورا أخرى أكبر من هذا؟ لكن هذا يستهين بحتى العوام واللي ظاهرة مصطلح الغيبة فاكهة المجالس تذكر على وجه التندر وعلى وجه كذا وكذا وكذا وكذا، ويصير فيها غمط، هذه بلية. والآن صارت حديث المجالس حال مستجدات بعجرها وبجرها خيرها وشرها، والناس أوعية كل نتلقى بحسب علمه وإيمانه فهمه أو نقص هذا زواله والعياذ بالله. يتنبه لهذا خطير، أقل الأحوال الإنسان يستفتح صحيفته بعد الفجر باستغفار ويختمها بعد العصر باستغفار. حتى جاء في بعض الأحاديث أن الله لا ينظر إلى ما بين ذلك، افتتح بالاستغفار وختمت بالاستغفار، أن الله لا يبالي ما بين ذلك، والمعنى من صغائر الذنوب، أما الكبائر تحتاج إلى توبة. نعم. أحسن الله عليكم. قال: فخرج فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه واستغفر للشهداء من أصحاب أحد ودعا لهم، ثم قال: أما بعد، فإن الأنصار عيبتي التي أوتيت إليها التي أويت إليها، فأكرموا كريمهم وتجاوزوا عن مسيئهم إلا في حد، ألا إن عبدا من عباد الله قد خير بين الدنيا وبين ما عند الله، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. الله. ألا إن عبدا من عباد الله قد خير بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله، فبكى أبو بكر وظن أنه يعني نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلك يا أبا بكر، سدوا هذه الأبواب الشوارع إلى المسجد إلا باب أبي بكر. المفتوحة، يعني الأبواب المفتوحة على المسجد. نعم. فإني لا أعلم امرأ أفضل عندي يدا في الصحبة من أبي بكر. قال: أخبرنا سعيد بن منصور قال حدثنا. هذه من الإشارة، إشارة نفسه وإرشاده إلى أنه أحق الناس بالولاية بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد فهم الصحابة رضي الله عنهم من هذه الإشارات وغيرها أولوية الصديق فقدموه في البيعة على الخلافة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحديث: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، وقدمه يصلي به. استدل به الصحابة على تقديمه في الخلافة. المقصود من إيراد هذه الحديث إن الله تعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على شيء من غيبه فيما يتعلق مستقبل الأمة وفيما يتعلق بشخصه هو صلى الله عليه وسلم وقرب أجله، كالتهيئة والتوطئة لتخفيف وقع ذلك على الأمة. بارك السلام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد: وإيانا مساكين، ترانا مساكين، الله يرحمنا وإياكم. من أهم ما في مجالس الذكر الدعاء، لأنه يستجاب والاستغفار يستجاب. صلى الله عليه وسلم. سؤال الجنة والاستعاذة بالله من النار يستجاب. نستغفرك ونتوب إليك ونسألك تؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وتقينا عذاب النار وتدخلنا الجنة مع الأخيار يا رب العالمين، رحمة الرحمين، وعن ديننا وولاة أمرنا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا فيك. نعم. باب قوله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقوله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وهذا وعيد لمن أحب هذه المذكورات حبا مؤثرا في حب الله مساويا له أو أكثر منه، لأن الله لا يشرك معه أحد في محبته كائنا ما كان. هذا أساس التوحيد، إخلاص الله عز وجل بالمحبة والخوف. فالمحبة تحمل على الطاعات والخوف يزجر ويحمل على التوبة من الخطيئات. نعم. السلام عليكم. عن أنس: إذا كان الإنسان ما يحب أباه ولا أبنه، قل كان أبائكم وأبنائكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وما نبتغتموها وتجارة تخشونها كسادة ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله. وعيد شديد هذا، إذا قدمت محبة هذه الأشياء على الله عز وجل فأنت عرضا لهذا الوعيد، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. صحيح. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. والشيخ رحمه الله ترجم على هذا الباب بالآية، يعني الناس يتخذون من دون الله أندادا، يجعلون أمثالا لله نظرا مضادين لله تعالى في حقه، في زمن يستحقون مثل ما يستحق الله عز وجل أو أفضل وهم من الخلق. قال عن هؤلاء إنهم ضالون طريق هلكة. والذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء لأندادهم لتوحيدهم، يا الله وياكم من أهل التوحيد والإيمان. ثم بين تعالى الشوء تقديم محبة الله تعالى، تقديم محبة هذه الأشياء على محبة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال ولو يرى الذين ظلموا بتقديم محبة هذه الأمور الدنيوية على محبة الله تعالى محبة رسوله صلى الله عليه وسلم إذ يرون العذاب يوم القيامة أن قوة الله جميع راحت الدنيا وما فيها وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا تبرأ الشركاء والأندان ممن أشركهم مع الله تعالى واتخذهم أندان تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأى يعني الكل رأوا العذاب تقطعت بهم الأسباب المودة زالت وانقلبت إلى بغضة وعداوة تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت من الأسباب وقال الذين اتبعوا متندمين بعد فوات الأوان لو أن لنا كرة رجوعا للدنيا فنتبرأ منهم من المتبوعين كما تبرأوا منا تشفى منهم يعني يتمنون وقد حيلهم بينهم وبين ما يشتهون كما تبرأوا منا قال تعالى كذلك يريهم الله أعمالهم شركهم يعني ومن ذلك محبتهم لهذه الأشياء وتقديمها على محبة الله جل وعلا جعلها مزاحمة لمحبة الله جل وعلا حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يعني من مات على هذا فهو خالد مخلد في النار لا تناله من الله رحمه والعياذ بالله ولا يقبل منه عمل ولا أمل له في الجنة بسبب الشرك ومن ذلك الشرك في المحبة فما نفى تعالى عن هؤلاء المشركين انهم يحبون الله لكنه اخبر انهم يحبون الانداد مثل محبه الله واكثر فاشركوا المحبه وهذا موجب الخساره والندامه سوء الخواتيم نسال الله العافيه ولهذا قال تعالى يا أيها الذين أنا آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان فتحب المرء لله وفي الله لدينه على حسب دينه ولا تجعله نديدا لله جل وعلا يستحق مثل ما يستحق أو تزاحم محبته محبة الله تعالى في الحديث تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم تعيس عبد القطيفة تعيس عبد الخميل تعيس وانتكس وإذا شيك فلا انتقس دعاء عليه هذا خطير جدا نعم صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري ومسلم رحمه الله تعالى ولهما رحمهم الله تعالى عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار ذلك في الحديث اللهم نسألك وحبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك استعين الله على هذا نعم صلى الله عليه وسلم وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حتى يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله، والولاء والبراء مترتب على الحب والبغض. نعم. السلام عليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صار عامة وآخر يوالي في الله ويعادي في الله. لذلك يحتاج الإنسان إلى تجديد الإيمان وتقويته. من أسباب ذلك قراءة القرآن العظيم عن تدبر، وقراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفهم معانيها والعمل بها، ومن ذلك مجالسة الأخيار بمواطن الذكر والعلم، ومن ذلك التذكر لنعم الله تعالى وتجدد ألطافه بالعبد، من ذلك التذكر لما دفع الله عز وجل العبد من المخاطر الكثيرة وغير ذلك، فبهذا يتحبب إلى الله عز وجل وينشأ حب الله عز وجل في قلبه حتى يستولي على القلب. نعم. السلام عليكم. وقد صار عامة مضاهات الناس على أمر الدنيا، ذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير رحمه الله تعالى. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله سبحانه: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. قلتم حفظكم الله في الفوائد على الباب: الفائدة الأولى، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى محركات وراك تظلم الفوائد، قلت الفوائد على الباب هي مرفوعة، قلت خفضتها مسكينة، شو سويت لك؟ الفائدة الأولى، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى محركات القلوب إلى الله سبحانه ثلاثة: المحبة والخوف، المحبة والخوف والرجاء. وأقواها المحبة، وهي مقصودة لذاتها لأنها تراد في الدنيا والآخرة، فالمحبة تعين العبد في السير إلى محبوبه إلى الله تعالى، يعني تعينه على السير إلى الله عز وجل على صراطه المستقيم، جعل الله يكون من يوفق لذلك. نعم. سلام عليكم. وعلى قدر قوتها وضعفها يكون سيره، والخوف يمنعه أن يخرج عن الطريق، فإن المقصود منه الزجر والمنع من الخروج عن الطريق وهو يزوله الخوف. مقصود لغيره، المحبة مقصودة لذاته، والخوف مقصود لغيره من أجل يكون حاجزا ولجاما ومانعا وفاصلا بينك وبين كل ما يسخط الله تعالى يجلب عقوبته. نعم. السلام الله عليكم. فإن المقصود منه الزجر والمنع من الخروج عن الطريق وهو يزول في الآخرة، والرجاء يقوده. فهذا أصل عظيم يجب على كل عبد أن يتنبه له، فإنها لا تصح العبودية بدونه، وكل أحد يجب أن يكون عبدا لله لا لغيره. الفائدة الثانية، أصل التوحيد وروحه إخلاص المحبة لله عز وجل، وهي أصل التأله والتعبد له، بل هي حقيقة العبادة، ولا يتم التوحيد حتى تكمل، ومن تكميلها وتفريعها الحب في الله سبحانه. فيحب العبد ما يحبه الله سبحانه من الأعمال والأشخاص والبقاع والأحوال، ويبغض ما يبغضه من ذلك ويعاديه. الفائدة الثالثة، المحبة أنواع. الأول، محبة الله سبحانه وتعالى، وهي أصل الإيمان والتوحيد، وهي التذلل لله عز وجل وتعظيمه وإجلاله. تعظيمه وإجلاله وتأثر إليه وتعظيمه الأعرابي الرفع. وهي التذلل لله عز وجل وتعظيمه وإجلاله، وأن يقوم بقلب العبد ما يفضي إلى ذلك من امتثال أوامره واجتناب نواهيه، وهذه خاصة بالله عز وجل. فمن أحب مع الله تعالى غيره محبة عبادة فهو مشرك شركا أكبر. الثاني المحبة في الله تعالى وهي تابعة لمحبة الله وهي الثانية من أنواع محبة العبادة، وذلك بمحبة ما يحبه الله سبحانه من الأشخاص كالمرسلين والنبيين عليهم الصلاة والسلام والصالحين، والأعمال كالصلاة والزكاة ونحوها من عمل الخير، والأزمان كرمضان وعشر ذي الحجة، والأمكنة كالمساجد ومناسك الحج ومشاعره وغيرها. الثالث المحبة الطبيعية كمحبة الإنسان لما يلائمه من قريب وحبيب من مأكول ومشروب ومنكوح، وهذه إذا خلت من معصية الله سبحانه فهي مباحة، وتكون عبادة إذا اقترنت بالنية الصالحة، وتكون عونا على طاعة الله سبحانه ومحبته إذا دخلت في العبادات. وأما إن صدت عن ذلك أو كانت وسيلة إلى ما لا يحبه الله كانت من المنهيات، بل تكون من الشرك الأصغر إن حملت على ترك واجب أو فعل محرم من غير إكراه. الرابع المحبة الشركية، وهي المحبة مع الله سبحانه كحب المشرك لأندادهم، وهي أصل الشرك وأساسه. فحب الإنسان لغير الله كحب الله شرك أكبر مخرج من الله من الملة، وهذا يقع فيه بعض العباد الجهال وأهل الأهواء فيحبون ساداتهم وصالح موتاهم، وأيضا يقع فيه بعض الأحياء مع رؤسائهم فيعظم أولئك المفتونون هؤلاء المحبوبين كما يعظمون الله سبحانه وأشد بسبب فرط محبتهم فيهلكون بها فيهلكون بها ويدخلون الجحيم بسببها. قال الله عز وجل: قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ما سووهم بالله بالخلق والرزق ولا شيء، وإنما سووهم بالمحبة، لذلك ذاقوا شؤم ذلك، خلدوا في العذاب. حسن الله إليكم. الفائدة الرابعة يحرك محبة الله، شوف المدخل عليك إذا أذن للفجر وأنت على فراشك والمكيف شغال وكذا وكذا، إن كانت قمت وذكرت الله عز وجل وصليت وذكرت دعاء الصباح وكذا وكذا، قدمت مراد الله عز وجل على مراد نفسك، هذا التوحيد. وإن كان رجعت إلى نومك وصرت أسير الشيطان فأنت عبد الشيطان وأنت ما تدري، أنت ساهر. وهكذا كل ما يتعرض عندك مرادان، مرادا محبوبا لله تعالى قد أمر به أمر إيجاب أو استحباب، مراد لنفسك فقدمت مراد الله تعالى على مراد نفسك فأنت ولي الله وعبد الله موحد لله جل. وإن آثرت هواك أو هوى غيرك على مراد ربك فأنت عبد لمن آثرته على الله في الدقيق والجليل. وإذا وقع الإنسان في الدقيق صار على خطر أن يقع في الجليل، في الصغير والكبير، في الخفي في الظاهر. لابد الإنسان يكون مرابطا على سمعه وبصره وجوارحه وحواسه من جهة تقديم ما يحبه الله عز وجل. لو ما قدرته على الأقل مال إليه وأحبه ويعلمه الله منه فيعطيها الله على نية، ترك ما لا يحبه الله عز وجل في الجملة ما يفكر في القرب من فضل عن الإيقاع فيه. صلى الله عليكم. الفائدة الرابعة يحرك محبة الله تعالى ويزيدها ويقويها في القلب أمور، منها كثرة ذكر الله تعالى ومطالعة آلائه ونعمائه وتدبر معاني أسمائه وصفاته. الآلاء هي الناس عندهم الآلاء أو آلاء هي النعمة أو النعم، وهي تشمل النعم وتشمل بديع الصنع محكم التدبير وحكمة التدبير، ولهذا ذكرها الله عز وجل في آخر سورة الرحمن: فبأي آلاء ربك تتبارى. هذا المعنى تشمل هذا وهذا، هي خاصة بالنعم، والنعم قد تكون نقم، كم من منحة في طيها محنة، لكن إن الله تعالى أتقن ما صنع وأحسن ما خلق وأحكم ما شرع، هذه عظيمة الآلة وتفضل على الخلق بالرزق وغير واللطف وغير ذلك، فهذه هي الآلة. نعم الآية الكونية هي بديع الصنع وحسن الخلق الخلق ومحكم التدبير والحكمة، ما في من الحكمة. ولهذا قال هود عليه السلام لقومه: اذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وهم مكنهم الله من الأرض فتجاوزوا الحد المشروع واشتغلوا بالعبث، تبنون بكل ريع آية تعبثون، اتخذون المصانع لعلكم تخرجون، إذا بطشتم بطشتم جبارين، فاتقوا الله وأطيعون. هذه هي الآلة، أمران. نعم كمل. ومطالعة آلائه ونعمائه وتدبر معاني أسمائه وصفاته والتفكر في آياته في الأنفس والآبار، لأن الآلاء هذه النوعين: النعم وبديع الصنع وحسن الخلق وحكمة التدبير وإحكامه، هذه آثار عن أسماء الله تعالى وصفاته، آثار دلائل على تفرد الله عز وجل بأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الحكيمة والأفضال العظيمة والتنزع عن النقائص والعيوب مثل الخلق، فهي آثار على أسماء الله وصفاته. نعم سهم إليهم. الفائدة الخامسة في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، إلى آخر الحديث. نفي الإيمان تارة يراد به نفي الكمال، وتارة يراد به نفي الوجود أي الأصل، والمنفي في هذا الحديث نفي الكمال إلا إذا خلى القلب من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم إطلاقا، فلا شك أن هذا نفي للأصل. الفائدة السادسة: يحب النبي صلى الله عليه وسلم لحب الله له. يحب، أحسن الله إليكم، يحب النبي صلى الله عليه وسلم لحب الله تعالى له، ولما أمر الله تعالى به من حبه ولقيامه أكمل قيام بعبادة الله سبحانه ودعوته إلى الله عز وجل وجهاده وصبره لإعلاء كلمته، ولما قام به من تبليغ رسالات ربه سبحانه والنصح عباده، وما كان عليه من الخلق العظيم صلى الله عليه وسلم. الفائدة السابعة: الذنوب تنقص محبة العبد لربه بحسبها إلا أن يتوب إلى الله سبحانه منها، ولكن لا تزيلها إذا كانت ثابتة في القلب ولم تكن الذنوب عن نفاق. نسأل الله السلامة. وانتهى الباب شيخ، وعندي ثلاثة أسئلة إذا تأذن. طيب هات السؤال الأول. شو السؤال الأول؟ هل يجوز أن تفد امرأة من القواعد مع عصبة نساء من خارج هذه البلاد بغية الحج؟ صلى الله عليه وسلم. هي معذورة، معذورة، لم تجد المحرم لا يجب عليها الحج، لأنها ما استطاعت إليه سبيلا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم نهيا صريحا المرأة أن تسافر من غير محرم. ومن الأمور الجديدة اللي طرأت على الناس اليوم أنه لما أذن بقيادة السيارات تساهلت النساء في المحرم، صارت تسافر من غير محرم، خطير جدا. إن من هي أن تسافر، وإذا كانت ما تسافر للعبادة الأمر الدنيا أهون. نعم السلام عليكم. السؤال الثاني: هل يعتبر أحد الأبوين مستطيع للحج من ناحية أمر المال حال كان ابنه لديه مال؟ الولد ما ملك لأبيه، أنت ومالك لأبيك، ينبغي أن الولد يبتدئ بالبر، هو يعرض على الوالد أنه يحججه، لو كان ما يستطيع الحج يحجج عنه. نعم. السلام عليكم. كيف؟ والله مش عندنا فريضة، فريضة العمر، الحج فريضة العمر، وهو الولد له ما أنه يطلب ويوديه ويجيب ويسوي كذا كذا، بس إلا إذا كان على الابن حرج أنه مطالب بدين أو مثل هذا، ولا إذا ما بادر الابن فالوالد يطلب وينظر هل بالإمكان تحقيق الطلب ولا لا. الدين مقدم، حقوق الخلق اللي مطالب بها مقدم. نعم. السلام عليكم. السؤال الثالث: الأرض المشترى بنية حفظ المال من جهة، وكذلك الأمل بزيادته حال بيعها، هل فيها زكاة وكيف تكون زكاتها؟ أحسن الله إليكم. إذا كانت معروضة للبيع ففيها زكاة، من حين تعرض إذا مضى عليها حول ففيها زكاة، وإذا كانت ما هي معروضة الإنسان ما يدري ما يصنع فيها، قد يبيعها وقد يبنيها وقد يجعلها كذا وقد يجعلها مثل ما يقولون استراحة وكذا، فلا فيها زكاة. أسأل الله عليكم الشيخ، ويذكر ما عنده المال حال الحول، إذا دار الحول ما عنده المال يدفع الزكاة في ذلك الوقت، يكتبها في ذمته ويسددها ولو أقساط. وقت حلول الزكاة صار يزكي عادة في رمضان، ينظر ما تسوى في رمضان، يكون استقرت الزكاة في ذمته إذا مضى عليها الحول وعارضها، ينظر ما تساوي في ذلك الوقت، تكون الزكاة معلومة وفي ذمته. كل سنة يكتبها؟ كيف؟ خمس سنوات. إذا منه نوع يزكي سهل الله له الزكاة، ولا بنوع أنه يتعذر يتعسر عليه لا سنع نفسه المسألة. وإن تعطون فتاوى مسبقة للترخيص. الله